خير هاد للأنام تسامى يا خير هاد للأنام تسامى الذي شرفتك اللقاء بمحمد وعين عصت كيف الحبيبة تشاهد. أنا ظلوم كيف اللقاء بمحمد بمحمد بمحمد وعين عصت وعين عصت كيف الحبيب تشاهد. وعين عصت يا عين يا عين وعين عصت كيف الحبيب كيف الطبيب كيف الحبيب تشاهد. هو على العشاق تجلى أهلا أبنائي وسلى. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى. فقال لباك كلا يا عطف رسول وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا. لله قوم إذا حلوا لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في عيون الناس أقمار. وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا. وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا. فطربنا ونلنا دروسا بحب رسول الله. يا بناكم صلى الله عليه وسلم. في الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي، في الحال سمت أحوالي والنور جلال نوالي، فأنا لي حق رحالي ببقيع رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.